بلا موعد. لقاء بلا موعد تمثيلية من تأليف أحمد العرنوسي، إخراج هنادي محمود. هاي، أخبارك إيه النهاردة يا ممدوح؟ زي كل يوم، ما تفرقش كتير. طيب عامل إيه يا ابني في المذاكرة؟ مذاكرة إيه يا ماما؟ يا ابني الامتحان بقى عليه شهرين. كفاية كلام في الامتحان والمذاكرة أرجوكي. الله، أمال يا ابني نتكلم في إيه؟ أنا سبق وقلتلكم عايز دروس. أنت عارف إني مملكش في البيت غير اللقمة. يبقى من فضلك يا ماما ما تحاسبونيش بعد كده. الله، لكن دي تالت سنة يا ممدوح. أنا من أول سنة وأنا بقول لكم عايز دروس. الله، إحنا حنعيده تاني يا ابني. يبقى مفيش داعي للكلام. الله، إيه ده يا ممدوح؟ في إيه يا ماما؟ أنت بتقرأ في رواية يا ابني؟ الله، طب وإيه الغريب في كده؟ ودروسك يا ممدوح؟ هنرجع للدروس تاني؟ هقولك يا ماما عشان أريحك. أنا مش هيريحني إلا لما تنجح وأشوفك بتذاكر. مع إذنك يا ماما. لا تعالى هنا، أنت رايح فين؟ خارج، خارج عشان ترتاحي وأنا كمان أرتاح. عشان خاطري يا ابني، عشان خاطري أقعد وخليك على راحتك. يتهيألي أقوم أنا أريح لي. هتصرف زي ما أنت عايز يا ممدوح، وربنا يعدي الأيام على خير. نتيجة ممدوح يا حنفي؟ أيوة يا ستي، وعرفت النتيجة النهاردة. طيب ممدوح عمل إيه؟ زي كل سنة، وكلها كم يوم ويجي جواب الفصل من المدرسة. لا، مش معقول، مش معقول. هي دي النهاية ولا كنت متعشمة في نجاحه؟ حبيبي يا حبيبي يا ابني، أنا قلتلك من الأول الواد ده مش وش تعليم. أيوة، بس لو كان خد دروس زي زمايله كان زمانه نجح وعدى. كفاية علي أكله ونومه. إيه؟ عايزاني كمان أصرف عليك في الدروس. طيب والحل يا حنفي؟ ولا حاجة، يدور له على شغلانة. أنا سمعت بيقولوا في نظام يسمح له بسنة رابعة. أنا قررت أسلم ابنك لأبوه. إيه؟ عاوز ممدوح يعيش مع مرات أبوه؟ أيوه، مفيش عندي حل غير كده. طيب عشان خاطري، عشان خاطري يا حنفي، أنا لا يمكن أسمح له يعيش عندي بعد كده. طيب اعتبر ولد من ولادك. لو كان ده ابني كنت طردته من زمان. حرام، حرام عليه. إيه؟ عايزاه يتلف أخلاق أولاد الصغيرين. يعني مصمم على رأيه؟ أيوة. خلاص، اعمل اللي يخلصك من ربنا. السلام عليكم يا حاج سالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا سي حنفي. أنا جاي لك في كلمة ورد غطاها. خير؟ ابنك ممدوح. ممدوح؟ ابني ممدوح؟ أيوة، ما شاء الله بقى راجل مال وهدومه. عملت إيه السنة دي يا ممدوح؟ ما تقول لأبوك إنك سقطت وترفدت من المدارس. إيه؟ سقط وترفد؟ أيوة. طب والدروس اللي كان بياخدها يا حنفي؟ دروس؟ دروس ايه؟ انا بديك كل شهر 50 جنيه عشان الدروس. اسأله انت يا ابا، الفلوس راحت فين؟ اخرس عاد انت. يعني ايه؟ انا ما خدتش دروس، وكل ما اقوله على درس يقول لي منين كده يا حنفي؟ ابنك عندك اهو يا حج. والاتفاق اللي بيننا حنفي. كفاية بقى لحد كده. يعني مش ناوي تكمل جميلك؟ البركة فيك يا حج سالم. ايه بس انا ما عملتش حسابي على كده. المسألة مش محتاجة حسابات. ابنك عندك وانا ماشي. امري لله. تعال. يكون في علمك يا ممدوح. اسمع، مش عايزك تيجي عندي مرة ثانية. من غير ما تقول يا معلم حنفي. معلم حنفي؟ اول مرة تقول لي يا معلم. الله، امال عم راحت فين؟ راحوا يا معلم، راحوا مع فلوس الدروس اللي خدتها من ابويا. طيب يا ممدوح، معلش مسير الحي تلاقى، وساعتها هيبقى لي معاك حساب تاني. سالم الصبي الجديد اللي هيشتغل معاك في المحل ده؟ ممدوح ابني. ما شاء الله، ده بقى طولك اهو، ويمكن فرق شوية عنك. ممدوح هيشتغل معايا في المحل. محل مين؟ محل يا سميرة. لو انت صادق، المحل بتاعي انا، والرخصة باسمي انا. ايه الداعي للكلام ده دلوقتي؟ يعني ما حدش هيشتغل في المحل الا بامري. ممدوح ابني وحيشيل همي اكتر من الغريب. وناوي بقى تسكنه فين؟ هنا. قول كده بقى يا سي سالم. في ايه يا سميرة؟ وبيت امه؟ جوز امه رافض يعيشه معاه. يفتح الله يا سي سالم. ايه، مش عاوزة ممدوح يعيش معانا؟ انا عندي بنت وولد. وممدوح هيبقى التالت بتاعهم. لا بقى، انا مش مستعدة اضحي بمستقبل ابني وبنتي. رايح فين يا ممدوح؟ عن اذنك يا بابا. استنى يا ابني بس. معلش، اشوف وشك بخير. انت ليه عملت كده يا سمير؟ هو ده اللي كان لازم اعمله. تطردي ابني؟ ولو مش عاجبك الباب يفوت جامد. هي حصلت يا سميرة؟ اقصر الشر احسن لك، وما فيش داعي نتكلم اكتر من كده. يعني بترضيني انا كمان؟ الله، من حقي، البيت بيتي والمحل بتاعي والمال مالي. بقى دي اخرة العشرة؟ ايه في ايه يا ماما؟ تعالي يا بنتي، تعالي احكمي بيني وبين امي. قلتلك ما فيش داعي. هو حصل ايه يا بابا؟ انت عارفة ان ليا ابن اسمه ممدوح؟ ايوه، مش ده اللي عايش مع مامته؟ النهاردة جوز امه جابه المحل وقال لي انه مش عايزه. وراح فين يا بابا؟ امك طردته من شوية. ليه يا ماما؟ عايزانا اجيب واحد صايع يا عشرك انت واخوكي. سامعة يا ليلى؟ روح نديله يا بابا. ليلى، في ايه يا ماما؟ ادخلي اوضتك وما تتدخليش في حاجة مالكيش فيها. خلاص خلاص يا بنتي. لكن يا ماما. قلتلك مش عايزة كلام تاني. حرام عليك يا ماما، يعني يروح فين؟ مش شغلي، ومش عايزة كلام تاني في الموضوع ده. المطلوب مطاوع. نعم. شايف الواد اللي قاعد هناك ده؟ ايه يا معلم؟ ده غريب عن القهوة. صحيح، لأول مرة أشوفه. أنا عاوز أعرف إيه اللي جابه هنا. قصدك إيه يا معلم؟ يمكن يكون مرشد للمباحث. ده باين عليه تايه، شايف يبص يمين وشمال إزاي. أنا عاوزك تجيب لي قراره. بسيطة معلم. لو سمحت انا عايز واحد شاي. من عينيا. اهلا يا باشمهندس. انا طبعا بنمس بس على الناس الجدعان. اهلا وسهلا. تسمح لي اشرب معاك الشاي؟ اتفضل. نحب بقى نتعرف بالناس الجدعان. الاول حضرتك مين؟ محسوبك مطاوع. لكن انا ما عرفكش قبل كده. علشان كده جينا نتعرف ببعضينا. طب وايه اخويا الداعي للمعرفة؟ يمكن تكون معرفة خير. انا هشرب الشاي واقوم من هنا. الشاي وكمان واحد شاي، والاتنين على حساب المعلم موسعد. انت بتعزمني على شاي ليه؟ انا ما عرفكش قبل كده. ما تفرقش. الله، بس افتح لي قلبك. انت عايز مني ايه بالظبط؟ يوه، يمكن اقدر اساعدك. تساعدني في ايه؟ يظهر عليك زعلان من بابا وماما. الله، ايه اللي عرفك؟ شكلك بيقول كده. دي مسألة خاصة بيه. طب تعال معايا اعرفك بالمعلم. المعلم مين؟ عمك عواد، راجل ابو رجالة. لو سمحت سيبني لوحدي. الله، ما تبقاش عصب المار. يبقى فوت لك القهوة وامشي احسن. ثانية واحدة، المعلم جاي علينا بنفسه اهو. السلام عليكم يا جماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا معلم. الله، مالكوا كده؟ انا شايفكم ماسكين لبعض على الواحدة. الاخ واخد على خاطره شوية. مالك يا ابني؟ ولا حاجة. دي اول مرة تيجي القهوة النهاردة؟ ايوه. يا مرحب. قولي انت من الجيهة ولا من حتة تانية؟ انا قاعد في محرم بيه. وناع اجدع ناس. يظهر الاخ زعلان من البيت. ايه؟ قولي انت بتشتغل ايه؟ ولا حاجة. تبقى لسه تلميذ. ولا دي كمان. عاوزين نقصر الطريق وتفتح لي قلبك. بس انا ما عرفكش قبل كده. محسوبك المعلم عواد، تاجر، ببيع وبشتري. المعلم راجل يحب يخدم قوي. الكلام هنا مش هينفع. اقولك ايه، تعال معايا. ها؟ على فين؟ ناكل لقمة سوا علشان يبقى عيش وملح. ايوه بس انا. وبعدين معاك بقى حد يرفض طلب المعلم؟ هو اسم الكريم ايه؟ ممدوح. يا مرحب، اهلا وسهلا. خلاص يا سي ممدوح، قوم معايا. لكن ما فيش داعي تتردد. اهو كده. حاسب انت على قهوه مطاوع، وهات لنا معاك شويه فاكهه وحصلنا. من عينيا. حكايتي كلها يا عم عواد. ما تحملش هم، اعتبرني هنا والدك، ومطاوع هيبقى اخوك، وعندي لك اخت انما ايه، اموره، دلوقتي ترجع بعد ما تبيع البضاعه اللي معاها. بس يا عم عواد انا ما اقدرش اعيش معاك. ولا ليه يا ابني؟ ده البيت حوش واسع قدامك اهو، يسع بلد. بس انا لازم ادور على شغل. ما تتعجلش على رزقك، بكرة تلاقي الشغل اللي يكسبك دهب. فين يا عم عواد؟ انت مالك بقى؟ الله، انا قولي انت واخدنا على الحامي كده ليه؟ قلتلك اتقل شوية. بس انا عايز اعرف هشتغل ايه الاول. هو ده بس اللي شغلك؟ ايوة يا عم عواد. طيب ايه رأيك بقى اجيبلك شوية بضاعة الام، على كراريس، على حلويات، وتسرح بيهم. يعني اشتغل بياع سريح؟ امال عاوز تشتغل ايه؟ انا مستعد اشتغل اي حاجه، بس حكايه النسرح باقلام وكراريس دي ما خدتش عليها، ويمكن حد من زمايلي يشوفني. يبقى تسيبني اشوف لك الشغلانه اللي تناسبك بقى. امتى يا عم عواد؟ من النهارده لو حبيت. والشغلانه دي اقدر اشتغلها يعني؟ طبعا. طب لو سمحت اعرف هي ايه؟ مش وقته، لما ناكل لنا لقمه وبعدين نتكلم، بس يكون في علمك شغلنا ده عايز الواد المطقطق الناصح. بكرة تشوف وتجرب يا معلمي. انا عارف ان هيجي منك، بس اصبر شوية. امرك يا عم عواد. هنقول ممدوح. انت ناسي انه ابني؟ انسي الحكاية دي بقى. انت سلمته لأبوه صحيح يا حنفي؟ ايه يعني حسيبه في الشارع وارجع؟ انا خايفة ان الولد يهرب. ودخل ايه انا بقى في الحكاية دي؟ طيب انا هروح اطمن على ابني بنفسي. عايزة تروح لطليقك؟ انا رايحة اسأل على ابني. طب يكون في علمك لو عملتيها مش هترجع البيت ده تاني. ايه ده؟ حرام عليك يا حنفي. ومش عايز اسمع سيرة الواد ده تاني. يعني ايه؟ ما سألش عن ابني. انا حمر بنفسي على الحاج سالم واطمن عليه. ها يريحك كده. يا ريت يا ريت يا حنفي. بس بعد كده مش عايز اسمع سيرة ابنك دي تاني. الله، انت ناسي انك اب. لا مش ناسي، لا، بس عمري ما ارضى اكون اب الولد زي ابنك ده. ابني ضحية يا حنفي. ضحية؟ ضحية ايه؟ الكلام في الماضي مش هيجيب نتيجة. اهو كده، يعني ننسى بقى اللي عدى وفات. لك حق. بالمناسبة الولاد عاملين ايه؟ بخير الحمد لله، بس دايما يسألون عن اخوهم. تاني عايدة، تاني عايدة حنقول لهم اخوهم؟ دي عشرة يا حنفي. وممدوح انت عارف كان حنين عليهم قد ايه. لازم ننسيهم ان لهم اخ اسمه ممدوح. بكرة الأيام حتنسيهم اسمه وشكله. لو واحد اتأخرت كده ليه يا مطاوع؟ دلوقتي توصل يا معلم. البيت دي انا مش قادر افهمها لحد دلوقتي. دي تربيت ايدك يا معلم. انا عاوز اوصل المشوار بتاعنا انا وانت. اتفضل يا معلم. طب ولواحظ؟ الله، هي الواحظ لسه صغيرها يا معلم. بس يعني هنسيب ممدوح لوحده؟ اطمن اطمن يا معلم. انا يا ابني مطمنك من اول يوم شفتك. عاوز حاجة بلخها اللواحظ لما ترجع؟ لا لا ولا حاجة، بس لو سمحت ما تخرجش لحد ما ارجع لك. هخرج اروح فين بس يا معلم؟ ما انت عارف ان ماليش غير الشارع ده. بيتك هنا يا ابني. ربنا يخليك ليا. عن اذنك يا سي ممدوح، عن اذنك. مع السلامه. مع الف سلامه. لواحظ، مش كده؟ انت مين وايه اللي جابك هنا؟ اتفضلي وبعدين نتكلم. انت عرفتني ازاي؟ الكلام هنا ما ينفعش. اتفضلي. انت مين وفين المعلم عواد؟ انا ممدوح. ممدوح مين؟ ضيفك وضيف المعلم هنا. عايز اعرف بقى ايه اللي جابك هنا. طب يا ستي لما يرجع المعلم هتعرفي منه كل حاجة. انت تعرف المعلم كمان؟ ايوه انا واحد. ها المعلم ده ممدوح، ده هيبقى زميلك في الشغل. يشرف يا معلم. بس طبعا لسه قدامه كتير على ما يفهم شغلنا. ده باين عليه ابن مدارس. ايوه هو ابن مدارس صحيح، لكن هيجي منه. بكرة المية تكدب الغطاس يا معلم. قوليلي عملتي ايه؟ الشغل مش مضمون اليومين دول. الله ليه؟ انت عارف ان ده موسم ومصيف والبلد زحمة. يعني ناخد اجازة بقى ولا ايه؟ بكرة اقوم بجولة تانية يا معلم. دلوقتي بقى فيه مصايف زواتي بعد العجمي. عاوزنا نروح العجمي في المصيف يا معلم. اسمع كلامي للاخر. اتفضل يا معلم. الناس الزواتي دلوقتي سايبين الفيلل والشقق وبيروحوا يصيفوا في المصايف الجديدة اللي على طريق مطروح. بكرة ان شاء الله هجيب لك نتيجة كويسة. ايه رأيك بقى لو تاخدي ممدوح معاكي علشان يتمرن؟ ايه رأيك يا ممدوح؟ انا مستعد اعمل اللي تؤمر بيه يا معلمي. بلاش يا معلم، بعدين حد يشك فينا. انتوا كده لايقين ولد وبنت بيتفسحوا بفترة خطوبة ولا مشروع حب؟ وبعدين بقى يا معلم ما تنكسي في شابت. الله الله كبرت يا لاحظ. يا جدع انت ايه هو حصل ايه؟ عاوزك تتصرف عادي جدا. يعني اعمل ايه؟ تبقى طبيعي وزي ما قال المعلم نمشي زي اتنين مخطوبين. يا ريت. هتهزر معايا؟ يلا بلاش نهزر واحنا مخطوبين. يظهر عليك مش هتجيبها البر. هو حصل مني ايه يعني؟ مفيش داعي بقى، واعمل كده انك بتكلمني في اي موضوع. انا حاسس ان عواد ده رئيس عصابة. دلوقتي بس عرفتها. والله لاحظ، انا حسيت من اول ما دخلت معاه هو ومطوع المحل بتاعه. وانت بقى هتبقى التالت بتاعهم. ايه ده، انا عمري ما سرقت. امال ايه اللي جابك عند عواد؟ ظروف يا بنت الناس. ظروفك؟ ظروف ايه دي اللي تخليك تشتغل حرامي؟ طب وانتي ايه اللي عرفك بعواد؟ دي حكايه وعدت. اقدر اعرفها؟ اما اعرف انت ايه اللي جابك عندنا الأب؟ الموضوع ببساطه يا ستي، اني سقطت في الثانويه 3 سنين. وبعدين؟ جوز امي خدني لابويا، ومرات ابويا رفضت اعيش مع اولادها. ياه، نفس حكايتي. يعني انتي هي؟ امي ماتت وابويا اتجوز واحده عذبتني لغاية ما هرب. هو استاذك عواد مش كده؟ ده اللي حصل. مسكينة. بس انت باين عليك ابن ناس قوي. كلنا ولاد ناس يا لواحظ. عاوز نصيحتي لوجه الله؟ اتفضلي. بلاش الشغلانة دي. ها؟ بلاش الشغلانة دي؟ طب اروح فين؟ دور على عمل شريف. ما بقيتش هنفع في شغل. جرب. مفيش داعي. طريق عواد نهايته السجن. ارحم ما عيش مع جوز امي ولا مع مرات ابويا. هتندم يا ممدوح. الله، انت عامله لي مصلحه. طب وانت؟ انا خلاص اتربيت معاهم وانتهيت. يبقى نكمل مشوارنا سوا. يا خبر، في ايه يا لواحد؟ حاول تبعد عني بسرعه وتهرب بسرعه. ايه يعني، هو حصل ايه؟ الاتنين اللي هناك دول مخبرين وجايين علينا. اجري كده واركب الترام اللي جاي هناك ده. طب وانت يا لواحد؟ انا هتصرف يا اخي. اجري. وهنتقابل ازاي؟ انتظرني على المحطه اللي جايه بسرعه بسرعه كده. بتعمل ايه هنا يا بنت؟ خارجه اشتري شويه طلبات لامي. ومين الواد اللي كان معاك ده؟ والله ما اعرفه. ده كان بيكلم ده واد من العيال اللي بيعاكسوا دول يا شاويش في الشارع. اول ما قلت له هجيب لك المخبر طلع يجري. طيب روح يا احسن لك يا شطره. حاضر. كتر خيرك يا اخويا اللي خلصتني من الواد ده. ده اول ما شاف وشك طلع يجري. اخبارك ايه يا لاحظ؟ كنا هنروح في ابو نكلة يا معلم. بتقول ايه؟ المخبر كان هيمسكني انا وممدوح. وبعدين؟ اتصرفت زي معلم تاني. لو عملت ايه؟ خليت الواد ممدوح نط في الترام. وانت؟ قلت للمخبر انه كان بيعاكسني. براوة عليك يا بنت براوة. مش قلتلك ان ممدوح ده هيجي منه؟ في الحقيقة يا معلم انا لا اعرف مخبر ولا عسكري، ولاحظ هي اللي نبهتني وساعدتني عشان اهرب. شغلتنا دي يا ممدوح عاوز المخ النظيف والواد الحرك. بكرة نتعلم يا معلم. الحقيقة يعني يا معلم ممدوح هيجي منه. وليت ايه في اللفة دي؟ انا قلتلك على اللي حصل. لا يعني انا كان لازم ارجع بعد المخبر مهرشنا. لا والله لاحظ عندك حق. تربيتك يا معلم وتعليم ايديك. اخبارك ايه يا مطاوع؟ عندي لك خبر انما هيفرحك قوي يا معلم. يا راجل اخبارك كلها بقت قديمه، يظهر عليك خلاص ما بقتش تنفع معايا. انا معلم احسن لك تدور لك على شغلانه تانية. الله الله الله الله، ليه كده يا معلم؟ احنا يا ابني 3 اشهر نايمين. ظروف يا معلم، ظروف المصيف. لا بقى يا صاحبي الكلام ده تقوله لحد غيري. يا خبر ده انت نسيتني اللي انا جاي اقولهولك. تعصل ايه؟ في محل في حتة معزولة، انما ايه خبطته هتبقى خبطة العمر. وفين المحل ده؟ لا فاكر المحل اللي سرقناه السنة اللي فاتت؟ قصدك اللي في الشارع بتاع السيمة؟ اهو المحل ده في نفس الشارع. يبقى لازم محل جديد. ايوه، وفي بضاعة غالية قوي وخبطته هتعديني وتعديك لفوق. حلو، وناوي على التنفيذ امتى؟ الليله لو حبيت. لا لا لا لا لا لا، ما تستعجلش لحد ما تدرس المدخل والمخرج بتاع المحل. الله، ما تخافش عليا يا معلم. اسمع، ايه الواد ممدوح هيطلع معاك. ايه ده لسه صغير يودينا في داهية. ممدوح ما حدش يشك فيه ويفكروه تلميذ. ايوه، لكن ما سبقلوش شغل معانا. هيراقب لك الطريق. بلاش يا معلم بلاش، لحسن يودينا في ابو نكلة. ممدوح ما تخافش عليه، وعشان كمان تعرف تشتغل في المحل. المحل فيه خزنة يا معلم ولازم افرقعها. يبقى ممدوح يراقب لك الطريق. أمرك يا معلم. بقولك إيه؟ بلاش الليلة دي. إيه؟ طب أنا مستعد في أي وقت. الليلة تاخد معاك ممدوح وتوريه المحل وتعرفه هيعمل إيه. يعني هتعمل أنت وهو بروفة على الشغلانة. ماشي امرك يا معلم. يلزم اجي معاك الشغلانه دي؟ هي دي اول مره هفرقع فيها محل يا معلم. ان كنت الزم ما عنديش مانع. خليك انت لحاجه كبيره معلمي مطاوع. نعم. فتح عينك كويس قوي، البوليس ليام دي في كل حته. اطمن يا معلم. جهز عده الشغل من دلوقتي. ماشي. ولما تروح مع ممدوح فهمه دوره وايه اللي هيعمله. ممدوح انا خايف يا معلم مطاوع. حلو، اهو ده اللي انا عامل حسابه. معلش، دي اول مره اعمل حاجه زي دي. انت كل اللي هتعمله زي ما فهمتك امبارح. طيب حاضر. اوعى ممدوح. ما تخافش يا معلم مطاوع، اول ما تشوف عسكري ولا مخبر اديني صفاره واهرب انت بسرعه. الله. طب واسيبك لوحدك؟ انا ساعتها هتصرف. طب ما تحملش هم وتفضل شوف شغلك. بص، انا هفرقع القفل وارفع الباب وادخل، وانت بقى تنفذ اللي قلتلك عليه. فاهم؟ فاهم يا معلمي. يا خبر، مين اللي جاي هناك ده؟ ده يظهر عليه عسكري. مين هناك؟ ده باين عليه عسكري بجد. مين هناك؟ اوعى تتحرك لا تضرب في المليان. اقف عندك انت. هو وقعنا خلاص يا معلم مطاوع. اهلا بالمعلم مطاوع. بقالنا مده ما تقابلناش. ما انا توبت خلاص يا سعاده البيت. بأماره المحل اللي كنت هتشطبه دي غلطه والله يا بيه، غلطه ومش هتتكرر تاني. والمحروس ده يطلع مين؟ ده معرفش عنه حاجة أبدا. نبي اسمك ايه؟ ممدوح. ممدوح؟ ممدوح ايه؟ ممدوح سالم السبعاوي. عاشت الأسامي يا سي ممدوح. أنا معرفش حاجة. لا، ما هو باين. صدقني يا سعادة البيه، والله ما أعرف حاجة. انت بقى النضرجي بتاع مطاوع؟ انا معرفش حد بالاسم ده يا سعاده البيت. الكلام ده تقوله لحد تاني يا سي ممدوح. هحلف لك بيه يا سعاده البيت ان انا معرفوش. ابوك بيشتغل ايه؟ بابا. ايوه. بابا طردني. له حق. ها، ابوك ساكن فين؟ معلش انت احسن لك. هو ليه محل تجاره. في انهي جيهه؟ في شارع السلام. طيب فين بطاقتك؟ ما عنديش بطاقه. كمان دي كمان قضيه بس بسيطه، المهم نتكلم في المفيد. انا قلت لحضرتك ما اعرفش حاجه ساعتها. انا لسه ما سالتكش. انا ما عنديش اكتر من كده. ما شاء الله. ما شاء الله. شايف مطاوع؟ شايف تلميذك بقى شاطر ازاي؟ ما انا قلت لحضرتك معرفوش. ولسه برضو شغال مع عواد؟ عواد؟ عواد مين يا سعاده البيه؟ وكمان عواد ما تعرفوش؟ ايه يا سعاده البيه؟ انا مش عايز منك اعتراف، لان ظبطك في المحل كفايه قوي عشان تاخد حكم. وعلى فكره حكمك المره دي هيبقى قدام محكمه الجنايات. ايه جنايات؟ انت ناسي ان بقالك اكتر من سابقه وخلاص كبرت بقى ومش من مقامك الاحكام الصغيره. عشان كده بقى هتقف قدام 3 مستشارين. انا غلبان يا سعاده البيه. وكمان هتجر معاك الزبون البريء اللي وقعتوه ومحدش سمع عليه. عاوزك يا سال؟ الاسم بعت لي ورقة أروح حالا لضابط المباحث. إيه؟ مباحث؟ اللهم اجعله خير. يا ترى حصل إيه؟ دي الساعة قربت على نص الليل. مش عارف أعمل إيه يا سميرة. روح لهم بكرة الصبح. المخبر نبه علي أروح حالا. طب ما قالكش حصل إيه؟ لا ما قالش. أجي معاك الاسم؟ لا خليك أنت سميرة، خليك أنت، أنا رايح أشوف إيه الحكاية. مطاوع اتأخر لواحد. انا خايفة يا معلم. هياصل حكاية كده ما تطمنش. والعمل يا معلم؟ قومي نروح المحل بتاعنا التاني دلوقتي يا معلم. لو استنينا هنا المباحث هتكبس علينا. حتى لو جم المباحث احنا ما نعرفش حاجة. قليلة لواحظ. نعم يا معلم. في عندنا هنا حاجة نخاف عليها؟ المحل نضيف وكل حاجة صرفناها. برضو تسمعي كلامي، قومي نخرج من هنا يا لواحظ. احنا قربنا على الفجر يا معلم. وهم بتوع المباحث بيناموا الليل. ايه ده يا لهوي؟ يا خبر، دول هم يا معلم. معقول؟ افتح يا عواد. ده الرائد يسري. انا خايفه يا معلم، خايفه. لواحظ انت عارفه هتهرب ازاي؟ وانت يا معلم هتعمل ايه؟ المهم اهرب انت من الباب اللي وراني. حاضر. ولا هفتح لهم الباب. تسمح لنا ندخل يا معلم عواد؟ هو حضرتك عاوز اذن بالدخول يا سعاده البيه؟ فتشوا المحل يا منفي انت والقوه. انا سليم يا سعاده البيه وخلاص، طبت على الحرام. فين مطاوع يا عواد؟ مطاوع؟ مطاوع ما اعرفش عنه حاجه. مطاوع وقع الليله في قضيه، هو والصبي الجديد ممدوح. ممدوح؟ ممدوح مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده سعاده البيه خالص. انا عارف انك عامل حسابك ومرتب امورك. صدقني يا سعاده البيه، صدقني انا خلاص بكسب لقمتي بعرق جبيني. قصدك بالسرقه؟ لو حضرتك لقيت عندي مسروقات يبقى اللي تشوفه. تعال معايا يا عواد عشان هناك هنتكلم على راحتنا. ابنك ده يا حاج سالم؟ لا سعاده البيه. ايه رايك يا ممدوح؟ أبويا طلق أمي وأنا لسه صغير، ولا رباني جوز أمي. هو قال لسيادتك على الحكاية. وليه ما خدتش ابنك عندك يا سالم؟ الظروف حكمت يا سعادة البيه. هو أدي النتيجة. أمه هي السبب يا سعادة البيه. أمي مظلومة، رماها أبويا وأنا لسه صغير، ويوم رحت له طردني من بيته ورفض أني أعيش معاه. عشان كنت عارف نهايتك. أنت السبب يا أبا. فعلا أبوك السبب يا ممدوح. أنا يا سعادة البيه، هو أنا اللي قلت له اسرق؟ أنت سلمته للشارع، وادي النتيجة يا حج سالم. صورة مين دي؟ غريبة، الشكل ده شفته قبل كده. ده ممدوح، ممدوح أخويا. أخوكي؟ اتقبض عليه مع عصابة بيسرقوا محل تجاري. يا دي المصيبة، عشان أبوكي كان عاوزه يعيش معانا هنا. يا ريتك وافقتي يعيش معانا. كنت عاوزانا أدخل بيتي حرامي؟ كان لسه معرفش الطريق ده. عشان كده أبوكي طلبوه في المباحث، ولما رجع سألته قال لي ده عشان الرخصة. بابا مفروض يقف جنب ممدوح. بتقولي ايه؟ ده ابني يا ماما واخويا انا وعادل. احنا ما نعرفش حد بالاسم ده. ازاي يا ماما؟ ومش عاوز اسمع السيرة دي تاني. المصيبة ان كل زمايلي عرفوا. عرفوا ازاي؟ الاسم يا ماما، اسم العيلة. الاسامي متشابهة، وكان مفروض تقول لهم كده. حاولت افهمهم. يا دي المصيبة، دي فضيحة، مصيبة ما كانتش تخطر على بالنا ابدا. المصيبة ان ممدوح هيدخل السجن. قلتلك انسي الحكاية دي، احنا ما نعرفش حد بالاسم ده. ما اقدرش انسى انه اخويا يا ماما. اخوك منين؟ ده حرامي ورد سجون. احنا كنا السبب. كفاية بقى كفاية، مش عاوز اسمع كلام في الموضوع ده تاني. شايفة الصورة دي يا عايدة؟ غريبة، دي صورة ممدوح ابني. عليكي نور، تعرفي نشرين صورته في الجرايد ليه؟ لا، هو حصل ايه يا حنفي؟ المحروس ابنك زبطوه بيسرق مع عصابة كبيرة. ابني؟ انا مش عايز اسمع الكلمة دي تاني. انت السبب في اللي جاله يا حنفي. وبعدين معاك ايه؟ حرام، حرام عليه. انسي بقى اسم المحروس. حد ينسى ابني يا حنفي؟ انت ايه؟ انت مش اب؟ ايوه، لكش اب المجرم زي ده. ابوه هناك، هو اللي المفروض يسال عنه. ابني ضاع بينك وبين ابوه، لكن انا السبب. ايوه، عشان دلعتني. لا، انا اللي ضيعته فعلا، علشان اتجوزت بعد ابوه ما طلقني. زعلانه ليه؟ ما احنا فيها. بعد ايه؟ بعد ايه يا حنفي؟ انا مستعد احقق لك املك. واولادي، اولادي الصغيرين انا هربيهم زي سالم ما ربى ابنه، مش كده يا حنفي؟ خلاص الكلام، الواد ده مش عايز اسمع سالم. انا عايز اشوف ابني. ايه بتقولي؟ ايه اللي سمعته يا حنفي؟ وانا موافق. صحيح يا حنفي. ايوه، بس ليا شرط واحد. انا مستعد لكل شروطك. ترجعي من عند ابنك تشوفي لك حته تانية غير البيت ده. كده يا حنفي؟ هو ده نظامي. انا ما صدقتك لسه من الواد ده. طب عشان خاطري، عشان خاطري روح انت اسال عليه. ايه ده؟ عايزاني اروح اسال عن حرامي؟ حرام، حرام عليك يا حنفي. كفايه لحد كده. طب معلش، روح لابوه اجر له محامي. العلاقه اللي بيني وبين ابوه انتهت. يعني مفيش فايده. ونقفل على الباب ده من السعاده. يا حبيبي، يا حبيبي يا ابني. انا مش عايز اتكلم معاكي اكتر من كده. حاضر، حاضر يا سي حنفي. ومش عايز حد في الحتة يعرف باللي حصل. دي منشورة في الجرائد والمجلات يا حنفي. ولو حد سألك قوليله ده واحد تاني. مفيش حاجة بتستخبى. ايوه دي بقت فضيحة كبيرة، وعلى رأي المثل اللي ما يشتري يتفرج. نصيبك نصيبك كده يا ممدوح. هنرجع للسيرة والاسم ده تاني؟ غلطت لسان يا حنفي. يكون في علمك يا انا يا ابنك الحرامي. انا عايشة علشان اولادي وعلشان يتربوا بين ابوهم وامهم، وكفاية كفاية واحد ضاع مني يا حنفي. الفضيحة اللي في الجرايد يا سالم؟ مفيش داعي نتكلم في الموضوع ده يا سميرة. عرفت ان كنت على حق لما طردته؟ انت اللي عرفتيه الطريق ده يا سميرة. بتقول ايه؟ ايوه لو قابلتي يعيش معانا ما كانش ده حصل. عاوز الحرامي ده يعيش مع اولادي انا؟ ساعتها ما كانش حرامي. وهو يعني طلع مرة واحدة كده تلاقيه كان طول عمره بيسرق. لو سمحت يا سميرة، لو سمحت كفاية لغاية كده. والفضيحة اللي سببها لنا ابنك؟ ابني بعيد عن الموضوع ده، وكفاية بقى اللي انا فيه كفاية. اسأل ليلى قول لها زمايلها عملوا ايه معاها لما عرفوا. وابنك عادل فين يا سميرة؟ وعاوز ايه بقى من عادل؟ ابنك مش عاجبني الايام دي. عادل حيطلع متقدم وحيبقى من الاوائل، والسهر لحد الساعة 2 بالليل بيذاكر مع زمايله. يا سلام. وصدقت الكلام ده يا سميرة؟ عادل عمره ما بيكذب. انا خايف عادل يضيع منا هو كمان. نعم انت عاوز تشبه عادل بابنك الحرامي؟ ابني ما كانش حرامي زي ما قلتلك، لكن لقى نفسه في الشارع وتلاقيه وقع في ايدين ولاد الحرام. خليك في ابنك ومالكش دعوة بعادل. هو عادل مش ابني انا كمان؟ عادل بكرة حيشرفك يا سالم. مش باين انت مالك متحامل عليه قوي كده. انا عاوز مستقبله ومصلحته. عادل مش صغير وعارف مستقبله. كلها شهرين والمية تكدب الغطاس. بكرة بقى افكرك لما تشوف ابنك من الاوائل. يا ريت بس يعدي. هانت يا سالم هانت، وساعتها الفرحة مش هتساعني. الحمد لله على السلامة يا معلم. الله يسلمك يا لاحظ. ها عملت ايه مع المباحث؟ قولي لي انت الاول، عملت ايه اليومين اللي انا جبتهم عنك؟ زي ما انت شايف يا معلم، بقيت اسرح بالنهار وارجع بالليل. تصدق انا كنت خايفة يدخلوك في قضية. لا ما تخافيش، انا اعمل حساب كل حاجة. وممدوح ماله ممدوح؟ راح انت يا معلم. وما بتسأليش عن مطاوع ليه؟ شمعنا ممدوح يعني؟ مطاوع سوابق، لكن ممدوح ما يعرفش المحاكم ولا السجون. بكرة ياخد عليها والفيش بتاعه يبقى متزوق بالسوابق. ما كانش مفروض يطلع مع مطاوع يا معلم. كلامك ده معناتي وابت ايه؟ كنت عاوزان اصرف عليه وهو قاعد عطل؟ معلش ربنا معاك يا ممدوح. انت ايه حكايتك يا بنت انت؟ صعبان عليا يا معلم. ما صعبش عليك يا غالي يا اختي. قومي جهزينا لقمة ناكلها. حاضر معلم. هقدر ازور ممدوح يا معلم؟ تزوريه فين؟ هو مش دلوقتي في الاسم؟ نعم عاوزة تروحيله الاسم؟ ايوه، واخد له اكل هو ومطاوع. تبقى عاوزة توديني بتاعي يا ريت؟ ليه بس يا معلم؟ اوعي تفكري تروحيله ناحية الاسم. اوعي تعيش وملح يا معلم. بقول لك اوعي تروحي ناحيه هناك. طب وانت معلم مش ناوي تزورهم؟ انا قلت المباحث ما اعرفش عنهم حاجه. طب وايه المانع بس تقوم لهم محامي؟ وعلى ايه محامي؟ دي قضيه كبيره يا معلم. مفيش فايده. انت ناسي انهم مسكوهم متلبسين؟ طب والعمل دلوقتي يا معلم؟ تجرالك ايه يا بنت انت؟ هو يعني السؤال حرم يا معلم؟ انت ما بطلتيش اسئله من اول ما رجعتي. دي عشره برضو يا معلم. انسي بقى الموضوع ده. طب ويا ترى هتعمل ايه في الشغل؟ اليومين دول لازم ابطل لحد المباحث ما تنسانا خالص. اليومين دول؟ يا ريتني بطل شغل خالص يا معلم. نبطل شغل خالص؟ نعم. ولكن منين؟ في 100 طريقة وطريقة للحلال. انت هتعملي لي واعظ انت كمان. انت دلوقتي كبرت يا معلم، ما تتحملش السجن والبهدلة. كفاية بقى. حاضر يا معلم. روحي بقى جهزينا لقمة ناكلها زي ما قلتلك. هروح اشتري لك ايه من السوق؟ روحي هاتي اللي تجيبيه. حاضر يا معلم. وما تنسيش تجيبي لي علبة سجاير. حاضر. واعملي حساب الفطار كمان. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على المتهم الأول والثاني في القضية رقم 1. المتهمين في القفص يا سعادة الرئيس. الدفاع. بعد الاطلاع على مواد القانون ومطالعة الأوراق، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مطاوع عطوة الشامي بالسجن 3 سنوات، وحكمت المحكمة على المتهم ممدوح سالم السبعاوي بالحبس لمدة 6 شهور. رفعت الجلسة. عادل. في ايه يا ماما؟ الله، انت ناسي ان نتيجه الثانويه النهارده يا عادل؟ يعني مصحياني علشان تقولي لي النتيجه. هو في اهم من نتيجتك يا عادل؟ انا موصي اصحابي هيتصلوا بيا. قوم يا ابني روح شوف نتيجتك. لو سمحت يا ماما سيبيني انام. ودي الساعه بقت 9 يا ابني. يعني بلاش انام. حد ينام والنتيجه بتاعته ما يعرفهاش؟ لو سمحت يا ماما سيبيني انام وريحي نفسي. يعني ايه؟ قلتلك زمايلي هيتصلوا بيا. ليلى تعالي يا بنتي شوف اخوكي. ماله عادل يا ماما؟ مش عاوز يصحى يشوف نتيجته. له حق. بتقولي ايه يا ليلى؟ خليه نايم يا ماما. يا سلام عليكي يا ليلى، طول عمرك حنينه. ما تتعبيش نفسك معاه. والنتيجه يا بنتي معروفه مقدما. بتقولي ايه؟ انا عارفه نتيجته من اول السنه. انت هتعملي زي ابوكي؟ عاوزه ترتاحي يا ماما. يا ريت يا بنتي، انا هنزل اشوف النتيجه بنفسي. مفيش داعي يا ماما. طب عشان خاطري روحي انت يا ليلى. انا لسه راجع حالا من مدرسه. مدرستي ايه؟ مدرسه عادل. وعرفتي النتيجه؟ في ايه يا ليلى؟ صحيح عرفتي النتيجه؟ وباقي للاعاده يا سي عادل. إيه؟ بتقولي ايه؟ المحروس ساقط في كل العلوم. انت كدابه. قوم شوف نتيجتك ان ما كنتش مصدقني. مش معقول يا ليلى. بالعكس، ده المعقول يا ماما. طول عمرك بتكرهيني وتحقدي عليا. احقد عليك على ايه؟ على فلاحتك. لا، انا هروح اتاكد بنفسي. صدقيني يا ماما، ما تتعبيش نفسك. دلوقتي تشوفي وتعرفي ان بنتك دي بتكرهني. اكرهك على ايه؟ كفايه بقى. انا هروح اشوف النتيجه بنفسي. مفيش داعي تحرج نفسك وسط اصحابك يا عادل. ليه كده يا عادل؟ ليه يا ابني؟ انت اعملي في الدنيا. على العموم يا ماما، انا مستعد اعوضها السنه اللي جايه. قصدك السنه الثالثه؟ احترمي نفسك يا ليلى. انا سايبه لك الاوضه وخارجه. ليه كده يا عادل؟ ليه يا ماما؟ انا انت اخدت دروس في كل العلوم. الامتحان كان صعب قوي يا ماما. عليك يعني لوحدك ولا صعب على الكل؟ وحياتك يا ماما، انا خلاص هذاكر ليل مع نهار. انت بقالك سنتين تقول الكلام ده وصدقتك، لكن يظهر عقده الثانويه العامه مش هتسيبنا ابدا. المهم تبعدي بنتك عني. هو ده بس اللي مزعلك؟ ومش عاوز اسمع اي كلمه من بابا. فكرتني كمان بابوك. بابا مش لازم يقعد يزعق لي يا ماما. ابوك لو عرف هيقع من طوله ساكت. ليه؟ هو حصل ايه علشان ده كله؟ لسه مش حاسس اللي بيحصل يا عادل. عادي جدا، هو انا لوحدي اللي ساقط. انت هتجنني يا ولد. انا هريحك يا ماما هريحك. رايح على فين بس؟ هخرج علشان ترتاح. روح يا ابني، روح شوف نتيجتك، يمكن ترجع لنا بخبر يفرحنا. حاضر يا ماما. بس يا عادل لو لقيت حاجة، يعني لو نجحت كلمني في التليفون. خدمة تانية يا ماما. قادر ربنا يفرحني مرة واحدة في العمر. فين عادل يا سميرة؟ لسه ما رجعش من بره يا سالم. ما شاء الله، وبسلامته بقى بيسهر فين؟ علمي علمك، الواد مش هينفع في التعليم يا سميرة. قصدك ايه يا سالم؟ من بكرة يجي يقف معايا في المحل. ايه بتقول؟ ايه احسن له يتعلم له صنعة. انت عاوز ابني يشتغل بقال؟ احسن ما يضيع مننا ويبقى حرامي. الكلام ده يا سالم على ابنك المحروس اللي مرمي في السجن. وابنك ان شاء الله هيحصله قريب. مش عاوز اسمع الكلام ده منك تاني. بكرة تشوفيها حقيقة مش كلام. لا عادل خلاص، خد درس السنة دي من اللي حصله، والسنة اللي فاتت، والسنة اللي قبلها. عادل وعدني المرة دي وانا واثقه انه صادق. وطبعا صدقتيه. طبعا. وايه اللي خلاك تصدقيه وتثقي فيه المره دي؟ بكره تشوف يا سالم. اسمعي كلامي يا سميره، اسمعي كلامي، مفيش فايده. انت السبب اللي حصل لعادل. دمرت ايه بقى؟ ها السهر طول الليل والصرمحه. من بكره عادل هيتفق مع المدرسين وهياخد دروس. حرام عليك يا سميره، حرام عليك الفلوس اللي بنصرفها على ولد زي ده. وانت مالك؟ دي فلوسي انا وشقايا وتعبي كمان. اسمع بقى، مفيش داعي نقلب في الكلام القديم. هتقول ايه اكتر من اللي قلتيه؟ لو سمحت مالكش دعوه انت بعادل. انت ناسي انه ابني يا سميره؟ ما هي طريقتك دي هي اللي بتخليه يسقط. طريقه السهر طول الليل؟ كفايه بقى يا سالم كفايه. حاضر حاضر يا ست سميره. وما تحاولش تكلمه تاني. للدرجه دي؟ ما كلمش ابني ولا نصحه كمان؟ عادل ما بقى صغير. ايوه صحيح، ابنك بقى كبير على النصايح، لكن النصايح هتجيب ايه ولا ايه؟ ما خلاص انتهى امره. كفايه بقى لحد كده يا سالم كفايه. حاضر حاضر حاضر يا ست هانم، بس انا بقى مش مسؤول عن دروسه. مالكش دعوه، انا اللي هدفع له كل اللي يطلبه. اه عشان كده بينجح كل سنه. انت ناوي تموتني؟ اطمني قوي، مش هتموتي الا لما تشوفي الامل الكبيره اللي هيبقى فيها ابنك، وساعتها بقى مش هينفع الندم. عرفتي اخر اخبار عادل يا ماما؟ مالك انت ومال عادل يا ليلى؟ ابنك للاسف ما دخلش الامتحان. ايه بتقولي؟ ايه حضر يوم او اتنين وبعد كده انقطع عن الامتحان. جبتي الكلام ده منين؟ انا لما لقيته ساقط في كل المواد سالت وعرفت الحقيقه. مش ممكن. للاسف ده اللي حصل يا ماما. عشان كده ما كانش عاوز يقوم عشان يشوف النتيجه بتاعته؟ لانه عارف النتيجه مقدمه. عشان خاطري يا ليلى، ما تقوليش لابوكي. وهو بابا بيقدر يتكلم معاه. ابوكي زعلان قوي. اسمحي لي اقولك يا ماما، انت السبب في كل اللي حصل. يعني انا اللي قلت له يسقط؟ دايما تدافعي عنه يا ماما. عادل خد درس خلاص. مش باين يا ماما. بكره تشوفي يا ليلى. انا خايفه من حاجه واحده بس يا ماما. خايفه من ايه؟ الشله اللي بيمشي معاها عادل. دول زمايله في الدرس والمدرسه. عادل مش طبيعي يا ماما. ايه الكلام ده يا ليلى؟ حاولي تديله فلوس على القد. يعني بلاش يصرف؟ انا ما قلتش كده، لكن الفلوس الكتير هتفسده. بكره افكرك السنه دي لما عادل ينجح ويتفوق كمان. ساعتها لو حصلت الفرحه مش هتسعنا كلنا. فكر فيها ممدوح. ولا حاجة يا عم جمعة. زعلان؟ طب وحيجيب ايه الزعل؟ تبقى ندمان. ندمان على اللي حصل منك. اللي تحسبه يا عم جمعة. كلنا كنا كده أول مرة ندخل فيها السجن، لكن بعد كده اتعودنا عليه وبقى السجن بالنسبة لنا زي اللوكاندا. قصدك اللوكاندا خمس نجوم؟ ما تفرقش، خمسة ستة أيام، أيامه بتعدي. بس اليوم هنا بسنة يا عم جمعة، ما تحسب لهاش يا ابني. يعني ايه؟ النهاردة أصله زي امبارح، وبكرة مش هيكون أحسن من النهاردة. والله لك حق. يا ابني انت حملك خفيف، لا وراك عيال ولا شايل هم حد. صحيح صحيح يا عم جمعة، هم ولادك عاملين ايه؟ ولادي ولادي سايبهم للزمن يربيهم. خسارة. يا ابني اللي باقي من العمر مش كتير. طب ولادك لهم رب. طب وليه ما فكرتش فيهم يا عم جمعة؟ ياه، جاي دلوقتي تنصحني يا ابني؟ تنصحني بعد ما الفاس وقعت في الراس؟ تزعلت يا عم جمعة؟ لا لا لا ابدا، خلاص ما بقاش في حاجة تزعلني. بقيلك كتير هنا يا عم جمعة؟ يا ابني انا قلتلك من اول عمري ما حسبت لها. طب الست بتاعتك وولادك بيزوروك؟ كانت، لكن بقالها اكتر من سنة اخبارها انقطعت. طب معرفتش ليه؟ سبحان العالم، لكن يظهر عليها زهقت من منظر السجن. طب ويا ترى عايشين ازاي؟ البركة في المعلم. مين؟ اخوك؟ لا، اللي جابني هنا. قصدك ايه؟ صاحب البضاعة اللي انا كنت بشتغل معاه. بضاعة ايه؟ تجارة الصنف. مخدرات؟ ايوه. والمعلم هو اللي بيصرف على اولادك؟ المفروض يعمل كده. طب وصلت انه رفض يصرف عليهم؟ ها؟ يبقى لهم رب اسمه الكريم. ياه، ده انت حملك تقيل قوي يا عم جمعة. ما تشغلش بالك، الحقيقة انت نسيتني اللي انا فيه. لا ما قلتليش ايه اللي جابك هنا؟ قضية سرقة. سرقة؟ لكن انت باين عليك يا ابن ناس. فين هم الناس؟ ابويا رفض اعيش معاها عشان خاطر مراته، وجوز امي رماني في الشارع، وادي النتيجة. كنت شغال لوحدك؟ لا، عند واحد اسمه عواد. ياه، واللي عرفك طريق عواد؟ هو اللي خدني من الشارع يا عم جمعة، وفي اول مرة اطلع اسرق محل مع الصبي بتاعه مطاوع، وقعنا احنا الاتنين. وبقيلك قد ايه هنا؟ شهر ولا 40 يوم. هانت. صدقني يا عم جمعة، صدقني انا مش عايز اخرج من هنا. ليه يا ابني؟ حد يكره الحرية؟ هخرج اروح فين؟ انا مش عايز ارجع للسرقة تاني. السرقة يا ابني مخاطرها كتيرة، ومكسبها بيروح كله، يعني ما بتجيبش همها. يا ريت الاقي شغلانة اكل منها عيش. بيتهيألي بقت صعبة. امري لله. ما تحملش هم، انا عارف الشغلانة اللي هتأكلك الشهد. الحقني بيها يا عم جمعة. قبل ما تخرج هتبقى لنا قاعدة تانية، وهعرفك الطريق. ها؟ الطريق اللي هتجيب منه الذهب. ممدوح سالم السبعاوي. ايوه يا شويش. زيارة ليا انا؟ ايوه، اتفضل معايا في مكتب البيه المأمور. مش معقول، يا ترى مين اللي فكر يزورني؟ ممدوح ادخل. المجنون ممدوح سالم السبعاوي يا فندم. قدامك 5 دقايق بس يا ممدوح. ممدوح ابني. ماما. ابني حبيبي. ازيك يا ماما؟ قولي انت عامل ايه يا ابني؟ زي ما انت شايفه كده يا ممدوح. بفضلك يا ماما بفضلك، مفيش داعي للكلام. المهم طمنيني على نفسك. طمني انت يا ابني عن احوالك. انت عرفت طريق ازاي؟ اللي يسأل ما يتوهش. طب عم حنفي ما يعرفش حاجة؟ على العموم على العموم كلها 20 يوم واخرج. وناوي تعمل ايه؟ مش عارف. انا خايفة عليك. خليكي في حالك وشوفي مصلحتك ومصلحة ولادك. وانت يا ممدوح هبقى اتصل بيك يا ماما. عرفني دلوقتي هتنزل فين وانا اجيلك. لا لا مفيش داعي. حنفي لو شافك عندي هيطلقني. اطمني انا هتصل بيكي من غير ما يعرف حنفي. انا قلقان اوي عليك يا ممدوح. انا ما بقيتش صغير يا امي. جاي ترجع للسرقه تاني يا ابني. بلاش الكلام ده هنا من فضلك. انا جبت لك 20 جنيه. خلي فلوسك معاك، دي فلوس حنفي مش فلوس. لو كنت اقدر اجيب لك الدنيا كلها كنت جبتها. انا عندي فلوس هنا في الامانات يا امي. الزياره انتهت يا سيدي. دقيقه واحده ساعه البيت. دقيقه زي ساعه. دقيقه زي ساعه يا امي. كفايه اني شفتك وطمنت عليكي، وان شاء الله هتسمعي عني كل خير. مبروك يا ممدوح. على ايه يا عم جمعة؟ الافراج. الافراج بتاعك بعد يومين. ما تفرقش يا عم جمعة. لا لا يا ابني لا تفرق كتير. انت كنت قلت لي حبقى اتكلم معاك قبل ما تخرج. وانا عندي وعدي. خير يا عم جمعة. بس انا رجعت وزنتها لقيت اني هطلعك من حفرة هوقعك في بير، وبير ملهوش قرار. ده كلام جديد يا عم جمعة. اخرج يا ابني اخرج اخرج وشق طريقك لوحدك. مش عارف بس الاول انت كنت عايز تقول لي ايه. بلاش بلاش يا ابني. السكة اللي كنت هقول لك عليها خطرة ونهايتها صعبة قوي صعبة، وزي ما انت شايف. سكة ايه يا عم جمعة؟ انا في الحقيقة كنت عاوز ادلك على المعلم بتاعي، لكن رجعت نفسي. انا مستعد اشتغل مع المعلم يا عم جمعة. المخدرات يا ابني المخدرات طريقها خطر ووقعتها هي الوقعة. انا مش عايز ارجع اسرق تاني يا ابني. يا ابني السرقة اخف، لكن المخدرات فيها اعدام واقل تأبيدة. ولا يهمك يا عم جمعة. ها يعني مصمم؟ ولو ما قلتليش عليه انا هعرفه واوصله. بس لو حصل لك حاجة ما تدعيش على عمك جمعة. انا هدعي لك ربنا يفرج عنك ويطلعك بالسلامة. هقولك على كل حاجة وامري لله. يلا وانت بقى ونصيبك. ممدوح؟ مش معقول ممدوح. الحمد لله على السلامة ممدوح. الحمد لله على السلامة. ازيك يا لواحد؟ ياه النهاردة عيد. وحشتيني قوي يا بنت. ده انت اللي وحشتني. امال فين المعلم عواد؟ عواد؟ عواد تعيش انت؟ مات؟ بقاله 2 شهر. مات ازاي؟ في حادثة عربية. وانت عاملة ايه؟ ولا اترسي بروح ابيع حلويات وبسكوت قدام المدارس، وهو ربنا بيرزقها. خلاص يا لواحظ من النهارده ما تحمليش هم. وناوي على ايه يا ممدوح؟ بعدين هتعرفي. هترجع للسرقه تاني؟ السرقه دي خلاص نسيتها. صحيح صحيح يا ممدوح. صدقيني يا لواحد. ما هتشتغل ايه؟ قلتلك بعدين نتكلم في الشغل. ايه رايك لو نبني الحوش الصغير ده ونعمل محل اكل وشرب؟ معاكي كام على كده؟ تتدبر يا ممدوح. انت مش ناويه تغديني ولا ايه؟ ثانيه واحده هروح اشتري لك جوتفري. مش وقته مش وقته يا بنت الناس. عندك ايه هنا؟ يا سيدي المرسي لازم تتغدى النهارده فراخ. يا ستي بصلت المحب خروف زي ما كانت امي بتقول. يا ترى امك عرفت باللي حصل لك؟ طبعا. ومين اللي قالها؟ الجرايد اللي نشرت صورتي والحادثه. مسكينه امي ضحيه زي يا لواحظ. على فكره دي كمان جيت زارتني في السجن. كان نفسي ازورك لكن عواد الله يرحمه بقى هو اللي منعني. والله فيك الخير يا لواحظ. قل لي يا سي ممدوح، مش ناوي تسيب المطرح وتروح حته تانيه؟ في الحقيقه الحوش ده من حقك والعيشه دي. انا مستعد انام على بابها وانت اللي تنام جوه. لكن انا شايف يعني. انا عارفه اللي انت بتفكر فيه. وطبعا عندي حق. ايوه خلاص يبقى اتفقنا. يعني ايه؟ لازم ادور لي على محل تاني. مش هتحصل يا ممدوح. انت لسه دلوقتي موافقه على رايي. الحوش واسع ونقدر نبني لك اي حته وانا هساعدك فيها. ودي احنا لسه في الصيف. بسيطه الليله هنرسي على بر. ناوي على ايه يا ممدوح؟ انت نسيت الغدا ولا ايه؟ يا خبر ده الكلام خدنا. انا جاي معاك. خليك مرتاح وبلاش ننزل السوق سوا. ليكي حق. مع السلامه على واحد. معلم عاطف. ايه تعرفني منين يا فندي؟ تسمح لي ادخل الاول؟ احنا ما سبقش لنا معرفه عشان تدخل. حتى لو قلت لك اني جاي لك من طرف المعلم جمعه. جمعه؟ جمعه مين؟ دراعك اليمين يا معلم. انا ما اعرفش حد بالاسم ده. اتفضل مع السلامه. انا لسه ما خلصتش كلامي. كلامي يا جدع انت؟ ما اقدرش اتكلم كده على الباب. ها ايه ده؟ تلقيحة واترمت علينا ولا ايه؟ يمكن يعني يكون ورا التلقيحة دي خير يا معلم. قولي بقى عايز ايه بالظبط؟ لما ندخل نتكلم. انت فندي اللي اداك عنواني غلط. حتى لو قلتلك كلمة السر. ايه؟ سر ايه؟ لما ندخل هتعرفها. امري لله. اتفضل يا فندي. قلقتني عليك يا ممدوح. معلش اتأخرت عليك شوية. لو كنت اعرف مكانك كنت جيت لك بنفسي. خليكي هنا، الحتة اللي انا فيها خطر تقربي منها. ايه وبتقولها بنفسك يا ممدوح؟ اكل العيش يا بنت الناس. في الف طريقة تاكل بيها عيش بالحلال. انا مش جاي اسمع منك مواعظ ولا واحد. المخدرات طريقها كله شوك ونهايته انت عارفها كويس. لكن مكسبها كتير. النهاية زي ما ترسي. انت حر لكن الطريقة دي هفضل قلقانة عليك على طول. خد يا لواحد. ايه ده؟ 50 جنيه لحد ما ارجع لك تاني. 50 جنيه مرة واحدة؟ ده مبلغ بسيط. انا عايشة على قدي وما يلزمنيش فلوس. قلتلك ده مبلغ بسيط يا لواحد. عشان كده مش عاوز ترجع لعقلك. دي شغلانة مريحة قوي لكن خطرها كبير. يهون عشان مكسبها، ده احنا كل زبايننا ولاد زوات والفلوس عندهم ملهاش قيمة. مش ناوي ترجع تعيش معايا هنا؟ الشغل عندنا ليل ونهار والمعلم سلم لي كل حاجة. خلي بالك من نفسك يا ممدوح. انا ناوي بعد كده اشتغل لحسابي. يعني عاوز تعمل معلم من دماغك؟ وبكره يبقى عندي الزلموكه ونسكن مع الناس الزواج. وليه ما فكرتش ان البوليس ممكن يقبض عليه؟ كفايه بقى كفايه، خلينا في العز اللي احنا فيه. على راحتك يا ممدوح. انت عايزه حاجه تاني؟ لاحظ ربنا يطمني عليك. ما تقلقيش لو اتاخرت عنك شويه. وحياتك يا ممدوح، وحياتك ما تغيب عني كتير. طب ايه رايك لو اكلم المعلم تشتغلي معانا؟ ايه انا يا ممدوح؟ وهيبقى مكسبنا دوبل. عايزني اشتغل في المخدرات يا ممدوح؟ في صنعه تكسب ذهب يا بنت الناس. انا راضيه باللي انا فيه. طب بس فكره لواحظ، عمري ما ارضى لنفسي اشتغل في تجاره المخدرات ابدا. انت بس هتراقبلنا الطريق اللي رايح واللي جاي. شوف حد غير يا ممدوح. المرة الجاية تكوني فكرتي، وانا عندي امل كبير انك توافقي عشان نعيش مع بعض. ده انا عاوزاك تسيب الطريق ده تقوم تقولي اجي اشتغل معاك فيه. عموما اللي تشوفيه. هجهز لك العشاء. انا اتعشيت قبل ما اجي. ومين بقى اللي بيجهز لك اكلك؟ انا والمعلم بيجيلنا الاكل جاهز من عند الحاتي. كده بقيت بتاكل كباب؟ وبنفطر وبنتعشى بيه. لك حق يا ممدوح. اشوف وشك بخير. على واحد، على السلامة يا ممدوح. اخر اخبار ابنك عادل يا سميرة؟ ماله عادل يا سالم؟ السنة دي حيضرب لفوق وحيطلع من الاوائل. صحيح يا سالم؟ بكرة تشوفي. مش قلتلك عادل عارف مستقبله؟ تحب تعرفي اخر اخباره؟ في ايه يا سالم؟ ابنك ما بياخدش دروس يا سميرة. ايه بتقول؟ ايه امبارح بس عرفت الحقيقة المرة. حقيقة ايه يا سالم؟ قابلني مدرس من اللي بياخد عنده درس، وقال لي انه ما حضرش عنده ولا حصة من اول السنة. مش معقول. وقال لي انه عرف من باقي المدرسين ان عادل ما بياخدش دروس خالص. مش ممكن. انا قلتلك من الاول يا سميرة، قلتلك من الاول ان ابنك مش وشت عليه. لا بكرة تشوف النتيجة يا سالم. الجواب باين من عنوانه يا سميرة. لما يرجع عادل هسأله انا بنفسي. تسأليه بنفسك؟ وتفتكر هيقولك الحقيقة؟ عادل عمره ما بيكذب علي. يبقى هو ده السبب. السبب في ايه؟ ثقتك الكبيرة في ابنك هي اللي بتخليه يكذب عليك باستمرار. ابني مش كذاب. يكون في علمك انا مش هدفع له قرش واحد بعد كده للدروس. استنى لغاية ما نعرف منه الحقيقة. انا عرفت الحقيقة وده قرار الاخير. يعني ايه؟ بلاش ياخد دروس؟ هنعيده من تاني يا سميرة. انا اللي حديله فلوس الدرس من عندي. والله بقى اعمل اللي يريحك. وبكرة عادل حيثبت لك انه قد المسؤولية. احلام. بكرة تشوفها حقيقة. الساعة قربت على 1:30 صباحا يا هانم، والمحروس لسه ما شربش. الله، ما قلتلك انه بيذاكر مع زميله. طب لما يرجع بقى بيسلميلي عليه. ايوه ماما. يعني ما بتاخدش دروس؟ انا سبت المدرسين اللي كنت معاهم الاول. ليه يا ابني؟ لقيتهم اي كلام ومش فاهم منهم حاجه. يعني كلام ابوك صحيح؟ له حق انه رفض يدفع لك اجره الدرس؟ انا اصلي اتفقت مع مدرسين غيرهم يا ماما. صحيح يا عادل؟ وماشي معاهم دلوقتي تمام. يعني الكلام اللي سمعته من بابا مش صحيح؟ ما قلت لك يا ماما انا غيرت المدرسين. يا سلام يا عادل، نفسي اشوفك دكتور. هيحصل يا ماما، بس دعيلي. من كل قلبي بدعي لك يا ابني. لا لو سمحتي عاوز 300 جنيه. بتوع ايه يا عادل؟ أجرة الشهر ده ولا انت ناسي اني باخد دروس في كل المواد؟ لا لا لا، حاضر يا عادل حاضر. ويا ريت تزوديهم كمان 100 علشان خاطري. 100 تاني يا ابني؟ انت ناسي يا ماما اني بتعشى كل ليله بره. وليه يا ابني كده؟ تعالى ذاكر هنا. انا اتعودت اذاكر مع خالد صاحبي واحنا الاثنين بناخد دروس مع بعض. حاضر يا ابني، بس ربنا يجعلهم بفايده. استاذ هاني. مساء الخير يا ممدوح. الله، ايه اللي جابك النهارده بدري؟ الحقني الحقني الاول بالحقنه. الله، ده انت مستعجل بقى. وحياتك مش قادر، وحياتك تلحقني بيها. الدفعه مقدمه. اتفضل اتفضل. ثانيه واحده، ما تتاخرش يا ممدوح. ده انت جاي على الاخر. الحقني وحياتك. تعال تعال، انا ولي دراعك. بالشفا. ده انا راسي كانت هتنفجر. ممكن بقى نتكلم سوا هاني؟ هنتكلم في ايه؟ لا مؤاخذة يعني، الوالد بيشتغل ايه؟ بابا بابا في السجن. سوابق. يا ريت. امال دخل السجن في ايه؟ انا اللي دخلته. يا خبر، ازاي ده حصل؟ دي حكايه طويله مش وقتها، لاحسن تضيع اللي في دماغي. طب يا سيدي، انا مستعد اديلك حقنه تاني على حسابي. صحيح يا ممدوح، بس على شرط تحكي لي ايه حكايتك. الحكايه باختصار، ابويا كان صراف وكان عنده 5000 جنيه بتوع الحكومة، وكان هيوردهم تاني يوم. وبعدين خدتهم وهربت. بتقول ايه؟ وجيت هنا على المعلم، خدهم مني عشان كان عليا له فلوس كتير. طب وازاي عملت كده هاني؟ ما تفكرنيش بقى. طب وما فكرتش في امك واخواتك وابوك؟ الحقني بقى بالحقنة التانية. انت عايز رصاصة مش حقنة. جرالك ايه يا ممدوح؟ ازاي تسلم ابوك للسجن وتدي الفلوس للمعلم؟ كانت غلطة. طب وعايش فين دلوقتي؟ مع ماما واخواتي. بعد اللي حصل منك؟ ما هو محدش شك فيا، وفكروا ان حرامي دخل الشقة وخدهم واحنا بره. حرام عليك حرام عليك يا اخي. قوم وحياتك هاتلي الحقنة. طب وعايشين ازاي بعد ما ابوك حبسوه؟ اهي ماشية. احكي لي تمشي ازاي وابوك في السجن وطبعا مرتبه موقوف. البركة في ماما، كان عندها حتة ارض بحيتها وبنصرف منها. وهو ثمن الارض حيكفيك انت والمخدرات ولا حيكفي امك واخواتك؟ وبعدين معاك يا ممدوح. منك لله يا معلم عطوة، انت السبب في ده كله. We'll be right back. اتفضل يا سعادل. مساء الخير يا معلمة. ايه جبت اللي اتفقنا عليها يا سعادل؟ اتفضل يا معلم. كام دول؟ 300 جنيه في الحساب القديم. هسدده هسدده يا معلم. انت عارف ان شغلنا هنا كاش، يعني مفيش حاجة على النوتة. لكن انا بس اللي بعاملك معاملة خاصة. وانا مقدر يا معلم. قوم قوم هات ورقة من الصنف الجديد. انا عاوز 3 يا معلم. غالي والتمن رخيص، خليهم 3 مندوح. حاضر يا معلم. ايه الصنف الجديد ده يعجبك قوي عادل، بس انت عارف اللي فيها. بس انا عمري ما اتاخرت عنك يا معلمة. ايه هات اتفضل يا سعادل. اقعد يا ممدوح اقعد. عادل بقى زبون عندي ومن الزباين الحلوه قوي. متشكر يا معلمة. بس يعني بيتقل علينا حبتين. انا معلم معلش، اصل كان عندي ظروف وبابا ما كانش عاوز يديني فلوس. وماما؟ انا دلوقتي باخد منها كل مصاريفي. طب ايه رايك لو قدرت تجيب حتتين دهب؟ ها؟ عاوزني اسرق دهب ماما؟ الله، الدهب فلوس، ودي من دي ودي من دي، يعني ما تفرقش. انا ما اقدرش اسرق يا معلم. حقك عليا يا سعادي. طب يا معلم انا قايم بقى. وهنشوفك تاني امتى؟ لما اخلص اللي معايا. مع الف سلامه والقلب دعيلك. ايه ايه حكايه الواد ده يا معلم؟ ده كنز كنز، وقع علينا من السما. ده باين عليه ابن ناس. ايوه، ابوه تاجر كبير وامه يظهر هي صاحبة المالية كلها. هو تاجر ايه يا معلم؟ ايه ما سمعتش عن معلم سالم السبعاوي؟ ايه بتاع البقالة الكبير اللي في شارع السبع عمارات؟ عليك نور، هو ده. وده ابنه الوحيد، يعني الحيلة بسلامته. عشان كده دول عالم فلوسهم ياما. ليك حق ليك حق يا معلم. بقولك ايه، الواد خلي بالك منه. يعني يعني اعمل ايه اكتر من كده؟ يعني لو جه وانا مش هنا خليه ينتظرني. امرك. واوعى اوعى تتصرف معاه الا لما ارجع لك. يعني بلاش ابيع له بودره؟ لو جاب معاه مساخ خليه ينتظرني. امرك يا معلم عطوة. صحيح صحيح، الدنيا ضيقة. ايه بتقول ايه يا ممدوح؟ لا لا لا ابدا يا معلم ولا حاجة، دي كلمة كده جيت على بالي. حصل يا لواحظ؟ خير يا ممدوح. اخيرا هاخد بطاري. طار ايه يا ممدوح؟ طاري من الست اللي شردتني وطردتني من بيت ابويا. انا مش فاهمه انت عاوز تقول ايه. عادل اخويا. انت ليك اخ اسمه عادل؟ ايوه، اخويا من ابويا. وقع يا ستي ولا حدش سمع عليه. يا خبر، ايه اللي حصل يا ممدوح؟ وصل خلاص للمعلم عطوة، وجات لي الفرصة عشان اوقعه وادخله السجن. ممدوح، انت لسه بتقول انه اخوك. ما انا لازم انتقم منه. وذنبه ايه في اللي حصل يا ممدوح؟ ذنبه انا واحد ان امه طردتني وانا مش عارف طريقي فين. لا لا يا ممدوح، لا، حاول تخلصه من عطوة. حيروح لعطوة تاني. ده خلاص خلاص بقى مدمن كبير. خلاص مفيش قدامك غير انك تبلغ ابوك يا ممدوح. انا؟ اي انت؟ ابويا مش هيصدقني. تبقى على الاقل عملت اللي عليك. امال لو عرفت يا ستي حكاية هاني. هاني؟ اخوك ده كمان؟ لا، لكن ده كمان حكايته حكاية. ايه اللي حصل له يا ممدوح؟ سرق من ابوه يا ستي فلوس الحكومة عشان يشم بيها. يا لهوي. ودخل ابوه السجن. يا خبر. انا كل ما افتكر حكايته الدنيا بتلف بيا. وعايز بعد كده تشتغل مع عطوة تاني؟ انا ابتديت اكره الراجل ده. ممدوح. ايوه. انا عندي لك فكرة. اتفضلي. روح للمباحث وبلغ عن عطوة. ايه ده؟ عايزانا اروح للمباحث برجلي؟ هو ده الحل الصحيح. وعيش ازاي لما يمسكوا عطوة؟ عاوز تعيش على حساب الناس اللي بيدخلوا السجن ظلم زي ابو هاني؟ عطوة مش سهل ورا رجالة كتير. ما تخافش يا ممدوح، انا مستعد اروح معاك. بس دي تبقى خيانة. لاحظ. خيانة؟ خيانة؟ الخيانة لو مشيت مع عطوة ده في طريقه اكتر من كده بعد اللي شفته وسمعته. انا مستعد اقتل عطوة. تبقى غلطان غلطان وستين غلطان. نفذ بس اللي بقولك عليه. والله صحيح، كفاياني كده، ليك حق على واحس. يعني خلاص يا ممدوح هتروح؟ ايوه هروح، لازم اروح. هبلغ الرائد يسري بكل اللي بيحصل عند عطوة. بس اوعى اوعى حد يحس من رجالة عطوة. انا خايف حد يشوفني في الاسم من رجالة عطوة. روح له بالليل في وقت متأخر. هروح له على واحس. صحيح يا ممدوح، صحيح هتنفذ الكلام ده. ايوه. واخوك عادل. هحاول اخلصه. بس اوعى اوعى يعرف انك اخوه. دي تبقى مصيبه لو عطوة عارف. المهم عشان خاطر يا ممدوح خلي بالك من نفسك. عايزه حاجه لاحظ؟ سلامتك عندي بالدنيا يا ممدوح، ربنا معاك. خطوة عزيزة. معلش يا سعادة البيه، أنا جاي لك في وقت متأخر. أنا كنت منتظر الزيارة دي يا ممدوح. أنا عايز أبلغ حضرتك بموضوع خطير. خير يا ممدوح؟ الحكاية باختصار. انك رجعت لنفسك وفقت قبل ما تقع يا ممدوح. حضرتك تأمرني بايه يا سعادة البيه؟ انا عندي 3 مخبرين لسه جداد ومحدش يعرفهم، هعرفك عليهم، ودول هيقعدوا باستمرار على القهوة اللي على ناصية الشارع بتاع عطوة. انا خايف حد يعرفهم. لا لا لا اطمن، دول هيروحوا على 3 نوبات، كل واحد هيقعد في القهوة 4 ساعات. أنا اللي يهمني دلوقتي من الساعة 8 لحد الساعة 12 نص الليل. هتلاقي المخبر هناك، وأي معلومات روح عدي على القهوة، وهو بقى هيخرج يمشي وراك ويعرف منك النتيجة ويبلغني فورا. اتفقنا يا سعادة البيه. ثانية واحدة. هعرفك بيهم، بس فتح عينيك يا ممدوح لأن عطوة مش سهل. سالم. ابنك عادل فين؟ علمي علمك. ابنك حرام يا ست هانم. اوعى تقولها تاني يا سالم. انا هقولها واقولها ومعايا الدليل. دليل ايه؟ ابنك راح المحل وانا مش موجود وسرق 600 جنيه. هي حصلت تتهم ابنك بالسرقة؟ ولازم ابلغ عنه البوليس. بوليس؟ عاوز تدخل ابنك السجن ظلم؟ مين قال ان هظلمه؟ انا هسلمه للي يربيه مدام انا وانت فشلنا في تربيته. ازاي يا سالم تسمح لنفسك تتهم ابنك بالسرقه؟ مفيش غيره هو اللي سرق 600 جنيه. ومحروس اللي عندك؟ محروس لا يمكن يعملها. بقى العامل تدافع عنه وتتهم ابنك؟ انا عارف محروس كويس. محروس كنت بسيب معاه بالعشرين الف جنيه، كنت بديله مبالغ كبيره يوصلها البنك، وعمره ما مد ايده على قرش واحد. لو كان عادل ما تكلموش لغايه انا مساله. ليلى تعالي يا ليلى شوف المصيبة اللي حلت علينا. مصيبة؟ مصيبة ايه يا بابا؟ عادل اخوكي سرق من المحل 600 جنيه. معقول الكلام ده يا ليلى؟ تصدق ان اخوكي حرامي؟ ايه اللي حصل بالزبط يا بابا؟ تعرفي ايه عن محروس اللي في المحل؟ تعرفي انه حرامي؟ محروس محدش يشك في امانته. يعني بتوافق ابوكي؟ انا بقول الحقيقة يا ماما. يعني عادل هو اللي سرق؟ الفلوس دي كانت فين يا بابا؟ كانت في المحل، وعادل انتهت فرصة وجودي برا المحل ودخل وخدهم. ومحروس كان فين؟ كان طبعا مشغول مع الزباين. ومين اللي اكتشف السرقة؟ محروس هو اللي بلغني. حسب كلامك يبقى محروس بريء يا بابا. معنى كده ان عادل هو اللي سرق. يا ماما يا ماما انا قلت لك اكتر من مرة ان عادل قبل كده ما دخلش امتحان السنة اللي فاتت ولا ما يروحش الدرس. لا دي مؤامرة بقى. ابنك انحرف خلاص يا ست هانم. هو ابننا لوحدي؟ ايوه، عشان انت اللي شجعتيه على كده. كان بياخد منك كل اللي يطلبه من فلوس وعمرك ما حسبتيه مرة واحدة. يعني عاوز 600 جنيه؟ يا ريت الحكاية حكاية فلوس بس يا سميرة. خلاص انا داخلة اجيب لك المبلغ. وبعد كده هتظهر لك الحقيقة. الحقيقة ظاهرة زي الشمس. خلاص ثانية واحدة ورجعها لك. ايه رأيك يا ليلى؟ عادل انتهى يا بابا، وانا حذرت ماما اكتر من مرة، لكن للأسف امك مش عاوزة تعرف الحقيقة. يا سالم في ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ مساغي كله اتسرق. الحمد لله. مش ممكن يا ماما. دلوقتي بس هتعرفي الحقيقه. دول كل مساغي. يعني 50,000 جنيه، ويمكن دلوقتي يساوي 100,000. دي مصيبه كبيره. مفيش غير حل واحد يا سميره. ايه هو يا سالم؟ نبلغ البوليس. لا هنستنى ايه بعد اللي حصل؟ عاوز ابني يدخل السجن؟ ابنك ملوش علاج غير السجن. مش ممكن. انا ليا راي يا بابا. اتفضلي يا ستي. نستنى لغايه ما يرجع عادل ونعرف منه اللي حصل. عادل زمانه اتصرف في المساغ والفلوس. معلش يا بابا نستنى لغايه ما يرجع. يكون في علمك مهما حصل لا يمكن هبلغ البوليس عن ابني ابدا. لكن انا هتهمه بسرقه المحل وسرقه مساغي. انا بقى هقول لهم ما سرقش مني حاجه. سمعت بقى يا ليلى امك بتقول ايه؟ معلش معلش نستنى شويه يا بابا. لغايه امتى بس؟ عادل زمانه راجع يا سميرة. ابنك مش هيرجع الليلة مدام خد المساغ والفلوس. خلاص نستناه يا سالم. على راحتك، لكن انا لا يمكن هدخله بيتي تاني. لا انت راسي ده بيت مين؟ بيت حضرتك مش كده؟ ايوة. يبقى انا بقى اللي حسيب البيت. مش ممكن يا بابا. مفيش حل غير كده يا بنتي. وانا يا بابا لو حبيتي تيجي معايا هكون اسعد الناس يا ليلى. يرضيكي كده يا ماما؟ كل واحد يعمل اللي يريحه. بابا لو خرج انا هخرج معاه. على راحتك. تعالي يا بنتي تعالي، هنبات عند اختي، هي قاعده لوحدها وشقتها واسعه. تعالي لغايه ما ندبر امورنا. معلش يا بابا نستنى بس لغايه ما يرجع عادل، وانا مش ممكن هخلفك ابدا مهما حصل. سأل عليا ممدوح انا غايب. لا معلمي. ايه واخبار الشغل عندك ايه؟ اتفضل ادي ايراد النهارده. ايه 200 جنيه لسه الليل طويل يا معلم. ايه نايته الواد عادل ما جاش؟ عادل؟ لا يا معلم. الواد ده لو نفذ اللي قلتله عليه هتبقى خبطة العمر. انت برضو هتصدق عايل زي ده يا معلمي؟ انا متأكد انه هيعمل اللي قلتله عليه. انا خايف من الواد ده يا معلمي. قصدك ايه؟ اهله طبعا هيكتشفوا سرقة المصاغ. بس كده وهو ده اللي شغلك؟ ولو بلاغه يا معلمي الواد هيقول على كل حاجة. قلبك ابيض، لا ممكن امه ولا ابوه يبلغوا عنه. طب افرض حد ماسكه؟ ده واد ابن زواد، مين اللي هيشك فيه؟ ربنا يستر يا معلم. الخبطه دي لو صحت يا مندوح هيبقى لك فيها نصيب حلو. خيرك مغرقنا معلمي. انت تستاهل كل خير وادمك ادم السام. العفو العفو يا معلم، ده انت جميلك فوق راسي ومش هنسالك افضالك ابدا. ايه مش عايز تتعايش يا مندوح؟ في الحقيقه معلمي، في الحقيقه اني كنت منتظرك. ايه رايك لو تروح تجيب لنا فرختين مشويين وشويه فكهات؟ حاضر يا معلم. هوا شوف مين يا ممدوح، وما بتفتحش الا لما تتاكد انه زبون. حاضر يا معلمي. عادل يا معلمي. مش قلت لك انك وش السعد يا سعد؟ اتفضل يا سعادة، المعلم منتظرك من بدري. مساء الخير يا معلم. يا مساء الفل، اتفضل يا عادل بيه. الحاني الحاني بشمه يا معلم، الحسن دماغي هتفرقع. هاتله من الصنف الجديده ممدوح. اوام من عيني يا معلم. ايه اخبارك ايه يا سعادة؟ انا مش هتكلم قبل ما اعدل دماغي يا معلم. غالي والطلب رخيص. اتفضل. ايه اتفضل يا سعادة. اتفضل. ايه رأيك؟ ده صنف ممتاز قوي يا معلم. والعلم ده ما بيطلعش الا للحبايب والناس الحلوة. اديني كمان شامة يا معلم. لا لا الكفاية دي عليك قوي، دي بودرة ما نزلتش. لا يا معلم انا عاوز اتسلطن معاك للصبح. المهم عملت ايه في اللي اتفقنا عليه؟ انا جبت لك كل المجوهرات بتاعت ماما. بقولك ايه، اوعى تطلع فلسو، دي فيها فصوص الماظ يا معلم. ايه نشوف سوا. ايه رايك يا معلم؟ هو ده كل المساغ؟ دول يساووا اكتر من 70,000 جنيه. عاسب علينا شوية سعادي. مش مصدقنا يا معلم. عشان خاطرك هنحسبهم ب3,000 جنيه، يعني 3 بواكي. مش معقولة يا معلمة. خلاص على رأي المثل بين البيع والشري ايه؟ افتح الله. طيب يا معلم نخليهم ب5. عندك الساغة روح بيعهم فيها. لا يا معلم انا ما روحش الساغ. ما تقول حاجة سي مندوح. يعني بقول نتعشى الاول يا معلمي وبعد كده نتكلم. لك حق، روح هاتلنا 3 فرخات واتنين كفتة كمان. مساء الخير يا سي ممدوح. اهلا بحضرة الصول، عندك اخبار جديدة؟ لو سمحت بسرعة بلغ الرائد يسري يجيب قوة ويجي فورا. وانت هتكون فين؟ هشتري عشر المعلم وانا اللي هفتح لكم الباب اول ما يوصل الرائد يسري والقوة، بس لو سمحت تقول له سيب العربية بعيد عشان محدش يشعر بيه. الحمد لله على السلامة ممدوح. معلش اتأخرت عليك شوية يا معلم. اتأخرت كتير يا ممدوح. اصل المحل كان زحمة، لكن الاكل هتعجبك. قرب عادل قرب عشان يبقى عيش وملح. فعلا انا حموت من الجوع. بسم الله. وده وقته. الخبطه دي غريبه ممدوح، اوعى تفتح الا لما تتاكد مين اللي بيخبط على الباب. ثانيه واحده معلمي، محدش يتحرك في مكانه. بوليس بوليس. اخيرا وقعت يا عطوه. في ايه يا سعاده بيه؟ نحب الاول نتعرف على الزبون الجديد. انا ما اعرفش حاجه. لا ما هو واضح ده كان اصله يعني كان جاي ياخد شمه. مش كده يا معلم؟ سعاده بيه انا ماليش في الكارد ابدا. اتحفظوا عليهم لغايه ما فتش. تعال معايا واد انت. انا سعاده بيه. ايوه الله كلها هنا سعاده بيه. تعال يا عطوه. تحت امرك سعاده بيه. ايه ده يا عطوه؟ ما اعرفش هي حاجه سعاده بيه. وايه ده كمان يا سعاده؟ ده بتاع الافندي ده. المصاغ والمجوهرات دي بتاعتك يا شاطر؟ جبتها منين؟ سرقتها طبعا. دي بتاعت ماما. وايه اللي خلاك تجيب مصاغ ماما هنا يا شاطر؟ انا ما تتعبش نفسك، الحكايه مش محتاجه لشرح. ما تظلمنيش يا سعد بيه. انت اللي بتتكلم عن الظلم يا عطوه. انا خدامك يا سعد بيه. افتكر الكلام هنا مش هينفع. عندي في المكتب هنتكلم كتير. خير يا سعاده البيه؟ استدعتونا ليه؟ انا اسف لازعاجكم في وقت متاخر. خير يا بيه؟ انا عاوز اسال المدام سؤال واحد. ايوه. مفيش حاجه اتسرقت منك يا هانم؟ زي ايه؟ مصاغ مجوهرات مثلا؟ لا لا لا لا لا يا سعاده البيه. اتكلمي يا سميره. عاوز تقول ايه يا حاج سالم؟ ايوه سعاده البيه. المصاغ بتاع الست كله اتسرق. هو ده يا ست سميرة؟ أيوة ده مساغي صحيح. أول مرة تنطقي كلمة الحق يا سميرة. لقيته فين يا سعادة البيه؟ اللي سرق موجود وحاجبه لكم حالا. مين ده يا سعادة البيه؟ ما تستعجلش على رزقك يا حاج سالم. والحرامي ده مسكتوه فين يا حضرة الضابط؟ ثانية واحدة يا فندم. هاتلي الزبون صاحب المصاغ ومعاها أخوه. حاضر يا فندم. المصاغ ده كان فين يا ست هانم؟ في الشوفونير. وامتى اكتشفت السرقة يا هانم؟ الليلاتي. ادخل. ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ ممدوح ابني وعادل كمان دلوقتي بس اتضحت الصورة. صورة ايه يا ست سميرة؟ الحرامي ده. قصدك ممدوح؟ حضرتك عارفه وكان في السجن قبل كده والجرايد نشرت صورته. ده صحيح. لكن ايه اللي عرفه طريق ابني؟ تقصد يا عادل؟ عادل دوره ايه يا حضرة الضابط؟ لكن حضرة الضابط ده ممدوح عمره ما شاف عادل وعمرهم ما يعرفوا بعض. ليك حق، لكن المعرفة بقى تمت في وكر من اوكار المخدرات. ايه؟ مخدرات؟ ابني لا يمكن يكون له معرفة بالمخدرات ابدا. صبرك عليا يا ست هاني. الولد ده هو السبب. انا مش هتكلم، حسيب عادل هو اللي يحكي لكم بالتفصيل. سامحني يا بابا انا غلطت. وانت يا ماما؟ انت يا عادل؟ ايوه ماما، انا اللي خدت المجوهرات بتاعتك ورحت ليهم لعطوه. عطوه مين؟ تاجر المخدرات اللي زبطناه عنده. الولد ده عرفته ازاي؟ تلاقيه هو اللي عرفك طريق المخدرات. ممدوح؟ لا، ممدوح هو اللي انقذ ابنك يا ست هاني. صحيح يا حضرة الضابط. ولولا ممدوح ما كناش عرفنا اي شيء عن علاقة عادل بعطوة، ولا عرفنا حكاية المسروقات. هو الولد ده قال لك كده؟ ممدوح بلغني بموضوع عادل وكان رجاؤه ان عادل ما يدخلش السجن وما عملوش قضية. صحيح يا سعادة البيه. ايه رأيك يا هانم بعد كل اللي سمعتيه؟ انا مش مصدقك. صدقيني يا ماما. مش معقول بعد ما طلبتك تعمل معنا كده. لكن لما عرفت ان عادل اخويا نسيت كل حاجة الا اني اخلصه من المصيبة اللي وقع فيها. صحيح يا ابني، عمر الدم ما يبقى مية. المهم يا سعادة البيه تنفذ اللي اتفقت مع حضرتك عليه بخصوص عادل. بالنسبة لعادل مفيش دليل على تعاطيه المخدرات، لأننا ما زبطناش معاه أي مخدر. الحمد لله. لكن لازم من علاجه يا حج سالم. أنا مستعد أصرف عليه كل ثروتي. العلاج محتاج لوقت، ومن ناحية عادل لازم يكون له رغبة فيه. أنا خلاص خدت درس كفاية. طيب والسرقة حضرة الضابط؟ دي بقى مسألة متروكة للمحكمة، وطبعا تنازل الأم عن اتهامها هيكون له أثر كبير في تخفيف الحكم. يعني عادل هيرجع لي؟ عادل وممدوح يا سميرة. ممدوح، ممدوح تعال يا ابني. أيوة أنت ابني. الحمد لله، الحمد لله اللي جمعنا على الخير ومن غير معاه. إن شاء الله هتتم فرحتنا بخروج عادل أخويا. سامحني، سامحني يا ابني. هو حصل منك إيه يا ماما؟ لا يا سميرة، دي كانت غلطتي من الأول ودفعت ثمنها. مفيش داعي يا بابا نتكلم في الماضي. ليكي حق يا بنتي. ونفتح بقى صفحة جديدة. أستأذن أنا بقى. على فين يا أروح أدور على حالي. عاوز تخرج من هنا يا ممدوح؟ إن شاء الله هاجيلكم باستمرار. لا، أوضة عادل فيها سريرين، انت على سرير وهو على سرير. معلش معلش يا ماما، انا عندي الحل اللي حيريحك يا ابني. ايه رأيك يا بابا لو ارتحت انت وممدوح يمسك المحل؟ عمري كطول من عمري، انا كنت لسه هقوله كده. فكرة يا سالم. بس انا يا بابا ما عنديش خبرة في التجارة. هتتعلم وتبقى اكبر تاجر. لكن يا بابا، ايه رأيك في عمتك محاسن؟ ها؟ عمتي محاسن؟ لك حق ما تعرفهاش، وكمان انا السبب. وانا ليا عمه اسمها محاسن، دي اللي هتعيش معاها. لكن دي شقتها 4 اوض وصاله واسعه. انا مش عارف اقول لك ايه. بس يا بابا باللي سمعته منك. ايه رأيك بقى يا ماما في لواحظ؟ انا زي ما اكون اعرفها قبل كده. يعني ممكن تخطبها لي يا ماما؟ بعدين بقى يا ممدوح، انا قلت اجي لماما عشان افرحها بعد ما حكيت لها اللي حصل. لكن يا ابني هتعيشوا فين؟ فاكرة عمتي محاسن؟ وايه اللي عرفك بيها؟ ده انت ما شفتهاش قبل كده. هنعيش معاها انا ولواحظ، بابا هو اللي اقترح كده. صحيح يا ممدوح. جرالك ايه يا ممدوح؟ وحيبقى لنا ولاد، وحنعلمهم ويكبروا ويبقوا رجالة. يا ريت يا ريت يا ابني اشوف اليوم ده واشوف اللي اتحرمت منه. لكن الحمد لله. شخصيات عايدة حسن إسماعيل، أمين هاشم، محاسن عبد اللطيف، إسماعيل عزمي، إسماعيل محمود، يسرية أحمد، أحمد أبو العنين، أمين بدوي، أحمد نصار، بهي الدين فرحات بالاشتراك مع فاتن رجب، مصطفى حسني، محمد النقيب، ويسري عزيز. التسجيل والمونتاج جمال أحمد. لقاء بلا موعد، كتبها أحمد العرنوسي، إخراج هنادي محمود.